روح المسجد صلى الله عليه وسلم. خلاص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه الكريم إخبارا عن رسوله الكريم: وقل رب زدني علما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فيما صح عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يسعدني قد شرفني الله جل وعلا بالتواجد في بلدنا الحبيب السويس، أن أسجل كلمة لإخواني في موقع الطريق إلى النور. نور الله قلبي وقلوبهم بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. وأبدأ كلمتي هذه بقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم أثني كلامي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أثلث كلامي بكلام الإمام أحمد بن حنبل، حيث قال: من المحبرة إلى المقبرة. فإني أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى بالاهتمام بطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم واتباعا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما أنصح إخواني وأبنائي في الله تبارك وتعالى أن يلتفوا حول العلماء الربانيين الذين يقولون: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على دربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. كما أنني أوجه نفسي وإخواني وأخواتي أن يستغلوا أوقاتهم فيما يقربهم من الله، الحمد لله، فيما يقربهم من الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا أقسم بالوقت في كتابه الكريم فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا من تعتقد أن الإيمان قول ونية وعمل واعتقاد، وتنطلق من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، دعك مما يشغل بعض الشباب من الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. اشغلوا أنفسكم بالعكوف على القرآن الكريم تعبدا وتلاوة واستشفاء وتدبرا وتحاكما، اشغلوا أنفسكم بالعكوف على كتب السنة، ويكون ذلك على يد علمائكم الربانيين. اشغلوا أنفسكم بحفظ المتون العلمية، اشغلوا أنفسكم بالدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، اشغلوا أنفسكم ببر والديكم والإحسان إلى جيرانكم وحسن تربية أولادكم وبكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والدعاء، فإن هذا مما يقرب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. فهذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم به على وجه السرعة في هذه العجالة التي سجلتها قبيل خطبة الجمعة عقيب وصولي من سفر بعيد. والله أسأل أن ينفعني والمستمع الكريم بما قلت فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسوا أن تبدأوا بصغار العلم قبل كباره لتكونوا بذلك ربانيين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي البشير النذير محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.